إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند الباب الذي قال المصنف في ترجمته: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني أن المصنف رحمه الله جعل هذه الآية عنوانا للترجمة، جعل هذه الآية عنوانا للترجمة. قال الشيخ في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال: أن المصنف بيّن فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعوين من دون الله، وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. يعني المصنف رحمه الله حين جعل هذه الآية عنوانا للترجمة، الآية ماذا فيها؟ الآية فيها دليل من أدلة هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وبطلان التعلق بالمخلوق الذي لا يستطيع نصر غيره ولا يستطيع نصر نفسه ولا يملك نفعا ولا ضرا. فطلب النفع وطلب دفع الضرر أو رفعه من غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك بالله عز وجل، والشرك كفر عظيم، وصاحبه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتقرير ذلك جاء في أدلة الكتاب والسنة بالبراهين القاطعة، كما قال الشيخنا في هذه المناسبة، مناسبة الباب لكتاب التوحيد. فإذا الآية فيها دليل من أدلة هذا الباب الذي عقده لبيان بطلان عبادة غير الله عز وجل التي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وبطلان التعلق بالمخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر غيرهم. وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله: وبيان حال المدعوين من دون الله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا في هذه الآية: أيشركون. قال الشيخ الفوزان: هذا استفهام إنكار وتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله. يعني هو استفهام إنكاري، وهذا الاستفهام الإنكاري فيه تقريع وتوبيخ للمشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله سبحانه وتعالى، ما هي أوصافهم؟ ذكر الله جل وعلا بعض أوصافهم في هذه الآية. فإذا قلت: ما هي أوصاف هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال الله جل وعلا: ما لا يخلق شيئا. ما لا يخلق شيئا، أي مخلوقات لا تقدر على الخلق وليس فيها ما تستحق به العبادة. يعني من صفات هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل، الذين دعاهم المشركون من دون الله سبحانه وتعالى، أنهم لا يخلقون شيئا. قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا. وقوله شيئا نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، لا يخلقون شيئا ولو كان أحقر الأشياء. ثم تتأمل: هذا الذي لا يستطيع أن يخلق شيئا ولو كان هذا الشيء حقيرا، كيف يستحق أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة، وهو الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل قال في أول أمر في كتابه جل وعلا، وأول أمر باعتبار يعني ترتيب المصحف، وقوله سبحانه ترتيب الصور في المصحف، قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء، وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون أن هؤلاء الأنداد لا يقدرون على خلق شيء، ولا يقدرون على رزقكم، ولا يقدرون على الإحياء، ولا يقدرون على الإماتة. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل عاجزون عن ذلك، وأنتم تعلمون هذا، وأنتم تعلمون هذا، فلما تجعلونهم شركاء؟ ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوهم شركاء وهم لا يملكون هذا. الذي يستحق أن يعبد هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر سبحانه وتعالى. ولذلك لو كان للمشركين عقول الذين يدعون غير الله عز وجل أو يدعونه مع الله سبحانه وتعالى، لو كانت لهم عقول، سبحان الله، كيف يسوون بين العاجز والقادر؟ هذا يخلق وهذا لا يخلق، هذا يحيي ويميت وهذا لا يحيي ولا يميت، هذا يملك النفع والضر وهذا لا يملكه، فكيف يسوون بين العاجز والقادر؟ كما قال سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكما قال سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا لا شك فيه بيان هذه المفارقة بين من هو قادر وبين من هو عاجز. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهؤلاء المدعوون من دون الله سبحانه وتعالى لا يملكون ذلك، لا يملكون هذا المذكور في الآية، لا يخلقون شيئا، كما قال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا، لا يخلقون شيئا. ولهذا قال الله عز وجل في تعجيز المشركين وآلهتهم، قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هذا في باب تعجيز هؤلاء المشركين مع آلهتهم، هل يستطيعون أن يخلقوا ذبابا؟ ما يستطيعون ذلك. وهذا في بيان تعجيزهم. فإذا الصفة الأولى المذكورة هنا لهؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل أنهم لا يخلقون شيئا، أي يشركون ما لا يخلق شيئا. قال: وهم يخلقون، أي وهؤلاء المعبودون مخلوقون محدثون، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق. فالأمر الثاني المذكور هنا أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل هم مخلوقون، يعني هذه المعبودات التي الباطلة التي يعبدها المشركون من دون الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي مخلوقات لله عز وجل. فهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا غيرهم. ففي الأول بين بأنهم لا يخلقون شيء، لم يخلقوا غيرهم، وهنا قال: وهم يخلقون، أي لم يخلقوا أنفسهم. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتخذون أندادا للخالق سبحانه وشركاء معه سبحانه وتعالى؟ فالذي يشرك بالله سبحانه وتعالى أيا كان هذا الشيء، قد قامت عليه هذه الحجة في أن هذا المعبود، هذا الذي يشرك، أقول يشرك مع الله جل وعلا أي شيء، يشرك معه صنما أو حجرا ونحو ذلك، فقامت عليه الحجة أن هذا المعبود الذي يدعوه من دون الله عز وجل عاجز، لا يخلق نفسه ولا يخلق غيره. لكن مثل هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى العقل. ولهذا يقال: أين العقول التي تفكر في هذا؟ هذا المدعو من دون الله عز وجل لا يستطيع أن يخلق شيئا، وفي نفس الوقت هو ماذا؟ هو مخلوق لله عز وجل. فإذا كان مخلوقا لله عز وجل ولا يستطيع أن يخلق، فكيف يعبد من دون الله جل وعلا؟ ولذلك هذه الآية العظيمة فيها تقريع للمشركين وبيان ما هم عليه من العمل الفظيع، وبيان خبث عملهم الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. تضمنت هذه الآية برهانا من براهين بطلان الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا فيما ذكر، وهم يخلقون، فيما قال جل وعلا هنا: ولا ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وأيضا في التتمة زيادة برهان، زيادة برهان، قال جل وعلا: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم، وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم، فلا يستطيعون لهم نصر. يعني هذه المعبودات، هذه الأصنام والأحجار وغيرها التي تدعى من دون الله عز وجل، لا تملك نصرا لمن دعاه، لا تملك نصرا لمن دعاه. المشرك مثلا يقع في كربة، في ضيق، في مرض، لا يستطيع هذا الذي يعبده من دون الله عز وجل من الأصنام وغيرها أن تنقذه أو أن تنصره، لأن الذي ينصر والذي ينصر ويأذن بالنصر من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، كما قال سبحانه وتعالى، وكما قال أيضا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني لو كانت هذه الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله جل وعلا تملك لهم ذلك وتستطيع نصرهم، أليسوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد هزموا في بدر وانهزموا في الأحزاب ويوم فتح مكة، والله جل وعلا في مقابل ذلك نصر المؤمنين مع قلة عددهم وقلة عدتهم، نصرهم الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن النصر من الله جل وعلا، ولو كانت هذه الآلهة تملك لهم نصر لنصرتهم، ولكن النصر من الله جل وعلا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالمشركون إذن لا يجدون من ينصرهم، لا يجدون من ينصرهم إذا وقعوا في الكروب وفي الضيق ونحو ذلك. وثم يوجه إليهم السؤال، أين ذهبت آلهتكم التي تدعونها من دون الله، لما لا تنصركم؟ لأنهم لا يملكون، لأنهم لا يستطيعون لهم نصرا، كما قال الله عز وجل في هذه الآية. وقال أيضا سبحانه وتعالى ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا أنفسهم ينصرون، أي ولا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم من أراد بهم ضرا، فكيف يدفعونه عن غيرهم. قال فكيف يدفعونه عن غيرهم، يعني هذا المعبود الضعيف نفسه إذا نزلت به آفة لا يستطيع، إذا نزلت به آفة لا يستطيع أن ينقذ نفسه، فكيف ينقذ غيره؟ كيف ينقذ هؤلاء الذين أشركوا بالله ودعوه من دون الله سبحانه وتعالى؟ الميت هذا الذي مثلا في قبره يدعى من دون الله جل وعلا ويستنصره المشركون ونحو ذلك، هذا الميت المدفون هو نفسه لا يستطيع أن يتخلص من الموت، ولذلك مات ولا يتخلص من القبر وما فيه. هذا الصنم يدعونه من دون الله عز وجل، قد يحطمه طفل صغير ولا يستطيع ذلك الصنم أن ينصر نفسه، يقع عليه ذباب ويقذره ولا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه. فهم لا يستطيعون لمن يدعوهم من دون الله نصرا، ولا أنفسهم ينصرون، يعني لا يستطيعون نصر أنفسهم أيضا. هذه من صفات هؤلاء الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. قال المعنى الإجمالي للآية يوبخ الله المشركين بأنهم يعبدون معه معبودات لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العبادة به، ولا تدفع الضر عمن دعاها، بل ولا تدفعه عن أنفسها. وإذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم، لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق، والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء، وهذا واضح، هذا واضح. ثم لا شك أن شيخنا يعني ذكر المعنى الإجمالي للآية والمعنى الذي أشار إليه حفظه الله تبارك وتعالى، واضح يبين صفات الذين دعوا من دون الله سبحانه وتعالى. فهم لا يستطيعون، فهم لا يخلقون شيئا، ولا يملكون دفع الضر عمن دعاهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق، ومن ثم بطلت دعوتهم، فهذه الآية فيها برهان على بطلان الشرك. قال لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق، والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله فبين الله عز وجل هذه الأصنام وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه. الوجه الأول أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. ثانيا أنهم مخلوقون من العدم، فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما. قال فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما، لأنهم كانوا عدما ثم أوجدهم الله سبحانه وتعالى، فهو ناقص في إيجاده وفي بقائه، ما جاز انعدامه أولا يجوز انعدامه آخرا، ولهذا هو ناقص في بقائه. فقال فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما. الوجه الثالث قال أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم، لا يستطيعون نصر الداعين لهم. والوجه الرابع قال أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم، وهذه كلها مذكورة في الآية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، الأول وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا، فهم عبيد خلقهم الله وأوجدهم، فلا يكون العبد معبودا من دون الله عز وجل. والدليل الثاني قال أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ هذا لما ذكر الله جل وعلا أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، فليس لهم قدرة على نفع أنفسهم ونصر أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ فدلت الآية أيها الإخوة على براهين قوية على بطلان الشرك بالله سبحانه وتعالى وفساده. والمشرك لو كان له عقل وتفكر في برهان واحد لكفاه دليلا وحجة على بطلان ما هو عليه. ولهذا تجد من المشركين من اهتدى من خلال هذه البراهين، ربما برهان واحد تمعن فيه وفكر ورجع إلى عقله فوجد بطلان ما هو عليه من الشرك بالله عز وجل. قد ذكر الشيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أن رجلا من الأعراب قطع مسافة طويلة قاصدا أحد الأصنام ربما يعرض عليه حاجته ونحو ذلك. لما وصل إلى ذلك الصنم وجد ثعلبا يبول على رأس الصنم، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني عند ذلك يا إخوة، عندما رأى ذلك المنظر فكر وترك عبادة الصنم. لو كان هذا رب يدعى ويعبد وتنزل به الحاجات، عنده الحاجات، كيف هو الآن لا يملك لنفسه أن يدفع عنه هذا الضرر؟ ثعلب يبول عليه، لم يملك أن يدفع عن نفسه هذا الضرر، فكيف يملكه لغيره؟ الصنم لا يملك كشف الضر عن نفسه، فكيف يكشف عن غيره؟ ولهذا قلت لكم، يعني إذا فكر المشرك هذا الذي وقع في الشرك بالله عز وجل في برهان واحد من هذه البراهين لوجد بطلان ما هو عليه. فإذا هذه الآية جاءت فيها براهين على بطلان الشرك وفساده، وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة، تقرير أن الله جل وعلا هو الواحد في ربوبيته، والناس مفطورون على الإقرار بالرب سبحانه وتعالى وبربوبيته، بأنه هو الخالق والرازق سبحانه وتعالى. لذلك الحجة قائمة عليهم بوجوب إقرارهم بتوحيد الألوهية وأنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فالمصنف أورد هذه الآية في ترجمة هذا الباب، فتبين أن هذا الباب عقد لبيان البراهين على بطلان الشرك وفساده، ومن ثم تقرير التوحيد بالحجج القوية. قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا قال: بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق على مخلوق عاجز، وهذا المخلوق العاجز لا يستحق العبادة، هذا المخلوق العاجز لا يستحق العبادة، لا يستحق أن يدعى وأن يستغاث به وأن يستعاذ به لأنه عاجز، ومن ثم من استغاث به واستعاذ وهو عاجز فهذا فعل مخالف لتوحيد الله عز وجل وشرك بالله سبحانه وتعالى. فما دام عاجزا فهذا يدل على بطلان دعوته من غير الله عز وجل أو مع الله عز وجل، فيدل على بطلان الشرك من أساسه كما قال الشيخ. ثانيا قال أن الخالق هو المستحق للعبادة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات الذين يدعون من دون الله عز وجل قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فإذا كان هؤلاء يدعون من دون الله من صفاتهم أنهم لا يخلقون شيئا، فإذا الذي يخلق كل شيء الخالق هو الذي يدعى وحده ويعبد وحده، الله خالق كل شيء، فإذن هو الذي يعبد وحده سبحانه. ولهذا قال أن الخالق هو المستحق للعبادة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الخالق، هذه الآية دلت على أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك به غيره سبحانه وتعالى. قال ثالثا أن الاستدلال بتوحيد الربوبية، قال: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن في تقرير توحيد العبادة والألوهية بتوحيد الربوبية، لأنه يستلزمه، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فإذا كان الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت وغيره ليس كذلك ولا يملك ذلك، فإذا هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم قال رابعا: مشروعية محاجة المشركين لنص الحق وقمع الباطل. وطبعا مثل هذه المحاجة، محاجة لأهل الباطل، مشروعة لمن هو مؤهل لذلك، لمن عنده علم، ويكون ذلك تلك المحاجة بالبراهين الواضحة التي يستعمل فيها الحكمة وبما وفقه الله جل وعلا من حسن النظر ونحو ذلك مما يستطيع به الإقناع، ويستطيع به محاجة من يناظره ويحاججه لأجل نص الحق وقمع الباطل كما قال الشيخ. ثم قال: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: والذين تدعون من دونه، أي الذين تدعونهم غير الله من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها وغيرها، لأن الله عز وجل قال: والذين تدعون، والذين هذا اسم موصول يعم كل ما دعي من دون الله سبحانه وتعالى، كل ما دعي من دون الله سبحانه وتعالى وعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فيشمل ماذا؟ يشمل جميع من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، جميع من الملائكة، من الأنبياء، من الأصنام، من الأحجار، من القبور وغير ذلك. قوله: من قطمير، قال سبحانه وتعالى: ما يملكون من قطمير، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ما يملكون من قطمير. قال: القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر، اللفافة التي تكون على نواة التمر، يعني تلك القشرة، لما يفتح الإنسان حبة التمر يجد فيها نواة، لكن تجد حول النواة قشرة، فتلك القشرة هي القطمير. بل الله جل وعلا قال: ما يملكون من قطمير، يعني ولو كان شيئا من ذلك القطمير ما يملكونه، ما يملكونه، يعني هذه المعبودات أيا كانت ما تملك من قطمير. المراد أنها لا تملك ولو شيئا يسيرا، ولو كان شيئا تافها حقيرا لا تملكه. والذي لا يملك هل يطلب منه شيء؟ هو لا يملك ذلك، فهل يطلب منه شيء؟ شيء حقير لا يملكه، فكيف تطلب منه؟ لا ذاك الشيء الحقير ولا أكثر منه، فالذي لا يملك كيف يعطي؟ إذا كان لا يملك كيف يدعى ويطلب منه وهو لا يملك شيئا، حتى الشيء الحقير لا يملكه. كما قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ولا يستطيعون. وطيب الآن قد نقول إن بعض الناس يملكون أشياء، ما يملكه الناس ليس ملكا استقلاليا، بل هو تمليك من الله جل وعلا لهم: ولله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا من تمليك الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما يتصرف به بما يريد وبما يشاء، فإن الله إن أعطاه ملكا وإعطاه رزقا فإنه يتصرف فيه على وفق ما يحب الله جل وعلا، وفق الشرع. وهذا مما يدل على أنه لا يملك استقلالا، لا يملك استقلالا، ولذلك هؤلاء الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى لا يملكون شيئا. والذي لا يملك إخوه شيئا لا يعطي، وإذا كان لا يعطي فكيف يدعى ويطلب منه، فكيف يدعى ويطلب منه؟ وهذا من البراهين على بطلان الشرك بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قال الشيخ: لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشتغلون بما خلقوا له، لأنهم كما قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم ومشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة، كالملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. فإذا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فانظر إلى هذه من صفات الذين يدعون من دون الله عز وجل، أن هذا المشرك الذي يدعوهم من دون الله ومع الله سبحانه وتعالى يدعوهم ويطلب منهم وهم لا يسمعون دعاءه، كما قال الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هاتيك الأصنام ولا الكواكب لا تسمع، أنت تدعوها وهي لا تسمع. فإذا كما قال هنا جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهذا فيه فالله جل وعلا نفى عنهم سماع الدعاء وأنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم. ثم لو قلنا أنهم يسمعونهم قال ولو سمعوا، قال سبحانه وتعالى ولو سمعوا، على تقدير أنهم إذا دعوهم يسمعونهم، قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، قال الشيخ الفوزان ما استجابوا لكم أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم، لا يقدرون على ما تطلبون منهم. فقوله سبحانه وتعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فهذا فيه أنهم لو قدر أنهم يسمعون دعاء من يدعوهم ويسألهم فإنهم لا يقدرون على إجابتهم، لا يقدرون على إجابتهم وإعطائهم ما طلبوا منهم، ما يطلبونه منهم. فإذا هذه أمور ثلاثة، أولا ما يملكون من قطمير، ثانيا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ثالثا ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وهذه التي قال فيها العلماء كما سيذكر الشيخ الفوزان حفظه الله هي الشروط التي تشترط في المدعو الذي تدعوه، الذي تدعوه تشترط فيه ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون مالكا، والشرط الثاني أن يسمع الداعي، والشرط الثالث أن يقدر على الإجابة، وهذه لا تتفق إلا في الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يعد برهانا أن هذا الباب إخوة كله مذكور في بيان البراهين التي تدل على بطلان الشرك بالله عز وجل، فهذا فيه برهان واضح على بطلان الشرك بالله عز وجل وبطلان التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء الذين يدعون من دون الله أولا لا يملكون، ثانيا لا يملكون الأمر ملكا استقلالا أو استقلاليا، ثانيا أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، وثالثا لو قدر أنهم يسمعون فإنهم لا يملكون، لا يقدرون على الإجابة. فإذا الذي يدعى من؟ الذي يملك ويسمع الداعي ويقدر على الإجابة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقوله يكفرون بشرككم، قال سبحانه وتعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى. يعني يوم القيامة هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين لا يملكون ولا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون على إجابة إجابة طلبكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم، بمعنى أنهم ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا جاءوا يوم القيامة يتبرؤون من الذين كانوا يدعونهم من دون الله عز وجل، وكل المعبودات من دون الله جل وعلا تتبرأ ممن عبدها، تتبرأ ممن عبدها، وهذا يعني يوم القيامة. حتى الشيطان يتبرأ منهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغيثكم ولا أقدر على إغاثتكم، هذا التبرؤ يتبرأ منهم. حتى الملائكة التي مشتغلة بعبادة الله سبحانه ومن الناس من دعاها مع الله جل وعلا ومن دون الله سبحانه، الملائكة يتبرؤون ممن عبدوهم، والملائكة طبعا ليست راضية، لأن من يدعى من دون الله عز وجل انقسم إلى قسمين، قسم راض بذلك أو جماد، وقسم غير راض، قسم غير راض بذلك. الأنبياء دعوا من غير الله وهم لا يرضون ذلك، الملائكة دعوا من دون الله وهم لا يرضون ذلك، ومع ذلك الملائكة يوم القيامة يتبرؤون من أولئك الذين دعوهم مع الله جل وعلا وأشركوهم مع الله سبحانه وتعالى. لهذا كما قال سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن، يعبدون الشياطين، وإنما ذكر أنهم يعبدون الشياطين أن الشياطين هي التي دعتهم إلى ذلك، إلى أن يدعوا الملائكة وأن يعبدوا الملائكة وأن يجعلوها ندا لله سبحانه وتعالى ومعبودا باطلا. عيسى بن مريم عليه السلام يقول الله عز وجل له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم عيسى بن مريم يذكر لربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى بأنه ما دعاهم إلا لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهكذا يا إخوة، كل من دعي من دون الله، كل هذه المعبودات التي دعاها المشركون من دون الله عز وجل، الجميع يتبرأ من الذين اتبعوهم وعبدوهم من دون الله عز وجل، كما قال جل وعلا: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، يتبرؤون منهم. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذا خبر من الله جل وعلا عن مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة، فهم لا يجدون حاجتهم في الدنيا، وانظر في الآخرة ماذا يقع لهم. الذين كانوا يدعونهم من دون الله يتبرؤون منهم. فالله سبحانه وتعالى يخبرهم في هذه الآية بما يكون بما يؤول إليه أمرهم يوم القيامة. وهذا لا شك أنه رحمة من الله بالعباد لأجل يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتفكروا في هذه الآيات، فلعل الواحد منهم يترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله: ولا ينبئك مثل خبير، مثل خبير قال الشيخ عالم بها وهو الله سبحانه وتعالى، لا يخبرك عن هذه الأشياء، ومنها هذا المذكور في آخر الآية: ما يكون يوم القيامة، الشيء الذي يكون يوم القيامة من يخبر به؟ لا يخبر به إلا الله، ولو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر به بوحي من الله سبحانه وتعالى. وطبعا يا إخوة، خبر الله جل وعلا صدق، ما فيه من الكتاب الله عز وجل من أخبار هي صدق، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. فهذه الآية دلت على أن الدعاء عبادة، لأنه قال: والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه، يعني تعبدون من دون الله عز وجل. الدعاء عبادة، والدعاء يطلق ويقصد به العبادة، دعاء غير الله عبادة غير الله سبحانه وتعالى، يشرك به سبحانه وتعالى. فالآية فيها برهان أيضا قاطع على بطلان الشرك بالله عز وجل. قال الشيخ: المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي ملك ما طلب منه وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، يعني الثلاث المذكورة في الآية. قال: فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، متى عدم شرط من هاته الشروط، عدم شرط من هاته الشروط، فإن هذا لا يجوز أن يدعى. وإذا قال بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها، واحد فقط يكون هذا المدعو؟ إذا كان مثلا لو فرضنا أنه يملك وأنه يسمع لكن لا يقدر على الإجابة، لا يجوز أن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فالمدعو لابد أن تكون في هذه الأمور الثلاثة: أن يسمع الدعاء وأن يقضي على الإجابة، وأولا أن يكون ممن يملك ما طلب منه. ثم قال: مناسبة الآية للباب أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين. طبعا هذا البرهان القاطع واضح في بيان هذه الشروط المذكورة فيما أشار ذكر الله عز وجل من صفات الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يملكون شيئا ولا يسمعون الدعاء من دعاهم، ولو سمعوا فإنهم لا يقدرون على الإجابة، لا يقدرون على الإجابة. والمدعو لابد أن توفر فيه هذه الشروط الثلاثة، فلأجل ذلك كان هذا برهانا قاطعا على بطلان دعاء غير الله عز وجل أو إشراك غيره معه سبحانه وتعالى، وفيه كما قال الشيخ الرد على المشركين. ثم قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا قال: بطلان الشرك بالدليل القاطع والبرهان الواضح، وهذا هو الذي وضح هنا في مناسبة الآية وفي المعنى الإجمالي للآية. ثانيا قال: بيان الشروط التي يجب توافرها في المدعو المستغاث به، وهي ملكه لما طلب منه، سماعه لدعاء من دعاه، القدرة على إجابته. فإن توفرت هذه الأمور فيجوز أن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، فيجوز أقول أن يدعى، أقول يجوز أن يدعى وأن يستغاث به. طيب، لأن الاستغاثة كما مر معنا، فيها صورة جائزة، استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، يكون ذلك المخلوق يملك الأمر الذي طلب منه وهو يقدر على الغوث والإعانة، هذه واحدة، ويسمع من دعاه، يكون حاضرا حيا حاضرا فيسمعه وهو قادر على إجابته، فهذا لا بأس به، وقد مضى بيان ذلك. ثم قال ثالثا أن العقيدة مبناها على البرهان واليقين لا على الظن والتخرص والتقليد الأعمى. نعم، العقيدة مبناها على البرهان واليقين، وذاك تأتي دلائلها قاطعة وبراهينها واضحة. قال رابعا إثبات علم الله بعواقب الأمور، وهذه أخذها من ختام الآية بقوله سبحانه وتعالى ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا ينبئك مثل خبير بهذه الأشياء. الله جل وعلا يعلم الأشياء ويعلم العواقب ويعلم المآل والمصير سبحانه وتعالى، ولذلك لا يخبرك بعواقب الأمور إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا ما يكون يوم القيامة مثلا، ما الذي يعلمه ويخبر به؟ الله جل وعلا في قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، مثل هذا من ينبئ به؟ الله سبحانه وتعالى. ثم قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وأدلته التي يذكرها تحت الأبواب هي أدلة من الكتاب والسنة. فبعد أن ذكر أدلة من الكتاب ذكر هنا دليلا من السنة، قوله وفي الصحيح، قال في الصحيح، قال الشيخ فوزان صحيح البخاري، والحق أن هذا الحديث في الصحيحين، البخاري رواه تعليقا والإمام مسلم رحمه الله قد رواه مسندا. قال شج عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، يعني شج النبي صلى الله عليه وسلم، أي جرح في وجهه عليه الصلاة والسلام. قال أحد، يعني يوم أحد، يوم غزوة أحد، قال أحد جبل معروف شمالي المدينة كانت عنده الوقعة المشهورة فنسبت إليه، يعني يقال غزوة أحد ولا معركة أحد التي كانت في شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع فيها ما وقع حين خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودار المشركون على المسلمين، فابتلي المسلمون في تلك الغزوة، ومما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما هو مذكور في الحديث ويذكره أنس أنه شج عليه الصلاة والسلام. وكسرت رباعيته، قال الرباعية هي السن التي بعد الثنية، والإنسان له أربع رباعيات، السن الذي بعد الثنية يعني تلي الثنايا وقبل الناب، هذه تسمى بالرباعية، والإنسان له أربع رباعيات، يعني ثنتان في الأعلى وثنتان في الأسفل. قال كيف يفلح قوم إلى آخره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع له ذلك قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي كيف يحصل لهم الفوز والظفر والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا استبعد؟ فلاحهم، كونهم بقوا على العناد والمشاقة مبلغا عظيما، وحتى دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل هو الذي يعلم، ما يكون في مستقبل الأيام، وهو الذي يعلم ما يؤول إليه أولئك القوم حتى مع إذايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال له سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، قوله هنا من الأمر، قال الشيخ الفوزان من الحكم في العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء. وقوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يحصلهم الفوز والظفر والسعادة ما فعلهم هذا بنبيهم كما قال الشيخ هنا. فاستبعد فلاحهم عليه الصلاة والسلام لأجل هذا العناد الحاصل منهم، وقد بلغ هذا العناد مبلغا عظيما حتى دعا عليهم عليه الصلاة والسلام واستبعد فلاحهم. لكن الله عز وجل الذي هو عليم بعواقب الأمور قال سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لي لك يعني للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أمر النصر ولا أمر الهزيمة ولا أمر التوبة ولا أمر الفلاح ولا أمر الدخول في الإسلام والهداية إليه، كل هذا لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الذي على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو البلاغ، فالله عز وجل قال له: ليس لك من الأمر شيء، هذا ليس لك، وإنما الذي عليك أن تبلغ رسالة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن عليك إلا البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه ماذا؟ هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المعنى الإجمالي للحديث: قال يخبر أنس عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه، من الإصابة في موضعين من جسده الشريف، فكأنه صلى الله عليه وسلم لحقه يأس من فلاح كفار قريش، قال: كيف يفلح قوم؟ قال: فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، يعني لما يئس من فلاحهم واستبعد فلاحهم الله عز وجل قال له: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على دعوتك، يعني لتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى، هذه وظيفتك. أما الهداية ومعرفة عواقب الأمور في مستقبلها هذه لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيء من ذلك إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. قال: مناسبة الحديث للباب. قال: أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. يعني كأن الشيخ هنا يشير إلى الشاهد من الحديث من جهتين، قال: أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين. لما؟ لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدفع عن نفسه الضر، فقد أصيب، شج عليه الصلاة والسلام وجهه، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشيع بأنه قد مات في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني قوله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، فليس له من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. فإذا الشاهد من الحديث أمران: الأول كون النبي صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد، شج وكسرت رباعيته، هذا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل جاء في بعض الروايات، يعني جاء في بعض الروايات أنه أخذ يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم، عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قد أصيب وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يعبد من دون الله تعالى، كيف يعبد من دون الله تعالى؟ فدل على أنه لا تجوز عبادته، مع أنه هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هو أشرف الخلق وهو سيد الأولياء والصالحين عليه الصلاة والسلام ولا يدعى من دون الله عز وجل، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فغيرهم من باب أولى. هو قال الله جل وعلا عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا يملكه، فلا يدعى من دون الله. وإذا كان هذا في حق الرسول الذي هو سيد الأولياء والصالحين، فكيف بغيره حتى وإن كان من الأولياء والصالحين. والأمر الثاني في قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، كما أشرت آنفا، لا أمر الهداية ولا أمر الفلاح ولا أمر النصر والهزيمة ولا التوبة، ليس له من الأمر شيء، إنما هو ماذا؟ مبلغ عن الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يقال: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيئا وهو أشرف الخلق وهو سيد الأولياء والصالحين، فكيف بمن هو أدنى منه عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ هذا من باب أولى. المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بإراده لهذا الحديث في وجه من وجوه البراهين القاطعة على بطلان الشرك والرد على المشركين، أراد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام مع كمال قدرته وفضله عليه الصلاة، أقول مع كمال قدره مع كمال قدره وفضله، وأنه سيد ولد آدم وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو الذي له المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، وله الحوض المورود، وله الشفاعة والدرجة الرفيعة، ومع ذلك كله ماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد مبلغ عن الله عز وجل، لا يستحق أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الدعوة للتوحيد وعلى حماية حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام، ونفسه عليه الصلاة والسلام هو حذر من الشرك، هو نفسه حذر من الشرك عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال له: ولا تدعو مع الله إلها آخر. وقال له جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كل هذا تحذيرا له عليه الصلاة والسلام من الشرك، وهو نفسه كما ذكرت كان ينهى عن الشرك، وكان يغضب عند بعض المواقف التي فيها جعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل. الرجل قال له: ما شاء الله وشئت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعلتني لله ندا. ويسمع صلى الله عليه وسلم امرأة تنشد وتقول: وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يعلم ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الوجه الذي المصنف لأجله أورد هذا الحديث، لأن فيه برهانا قاطعا على بطلان الشرك بالله عز وجل، من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قد أصيب فهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ومن جهة أنه ليس له من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام، ومن ثم فإنه لا يعبد من دون الله جل وعلا، ولا يستحق أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في حقه وفكيف بغيره، ولا شك أنه من باب أولى. ثم قال الشيخ: ما يستفاد من الحديث؟ أولا، قال: بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى، وهذا ما وضحته في المناسبة. قال ثانيا: وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، الأنبياء تصيبهم الأسقام وتصيبهم الابتلاءات، وذلك لحكمة، لأجل يعلم الناس أنهم بشر تصيبهم محن الدنيا، ويعلم الناس أنهم مخلوقون مربوبون، ليسوا أربابا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء من جملة البشر، لكن الله جل وعلا اصطفاهم بالرسالة عليه الصلاة اصطفاهم الله جل بالرسالة سبحانه وتعالى، فاصطفاهم من جملة عباده، فهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ولكنهم بشر، والله جل وعلا يبتليهم وتقع عليهم الأسقام والأمراض وغير ذلك، ليعلم الناس أنهم بشر وأنهم مخلوقون مربوبون لا يدعون من دون الله عز وجل. قال ثالثا: وجوب إخلاص العبادة لله، لأنه هو الذي له الأمر وحده. وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمر وحده، ليس لك من الأمر شيء. إذا كان الرسول لا يملكه فلا يملكه غيره، وهذا الذي يملك الأمر وحده هو الله عز وجل، وإذا كان هو الذي يملك الأمر وحده فهو الذي يستحق أن يعبد. ولذلك قال: وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل. قال رابعا: مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله. هذا الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد ابتلي عليه الصلاة والسلام هنا في غزوة أحد، أصيب عليه الصلاة والسلام، شج وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وهو صابر محتسب عليه الصلاة والسلام، ويتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، وهو الأسوة والقدوة لكل داع إلى الله جل وعلا. من يدعو الله سبحانه وتعالى يبتلى ويؤذى، فيحتاج إلى أن يصبر ويسلي نفسه بصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوذي، وإن كان من يأتي بعده ممن يدعو الله عز وجل لن يؤذى كما أوذي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام نفسه قد سلاه الله عز وجل بما قصه عليه من خبر الأنبياء من قبله وإذايات قومهم لهم. قال سبحانه وتعالى له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فإن الصبر مشروع، ومن أعظمه الصبر على الأذى، ومن أعظمه الصبر على الأذى الذي يلقاه المرء من جراء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إن كان كذلك فهذا ما يجعله من جملة الربانيين. اكتمل في حقه ثلاثة أمور قبل ذلك: أن يحرص على العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم على الصبر على الأذى. قال خامسا: النهي عن اليأس من رحمة الله، ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي يدون الشرك، لأن الله عز وجل قال لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، بعد أن يأس النبي، كاد النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه اليأس من من صلاح أولئك ومن فلاح أولئك الكفار، كيف يفلح قوم؟ لكن الله عز وجل قال له ليس لك من الأمر شيء، فقال فيها في هذا فائدة، وهي النهي عن اليأس من رحمة الله عز وجل، النهي عن اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان كما ذكر الشيخ فعل ما فعل من المعاصي والذنوب، وقع في شرب المخدرات وفي الزنا والكذب والغيبة وغيرها، ثم حدث نفسه بأن يتوب إلى الله جل وعلا، فإنه ما ينبغي أن يأس من رحمة الله جل وعلا، رحمته عظيمة وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، ويتوب على عبده ويفرح بتوبة عبده مهما كان ذنبه سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يبادر ويسارع، وما ينبغي أن يفتح بابا على الشيطان، بابا للشيطان إذا أكثر من الذنوب والمعاصي، حتى يقنطه من رحمة الله وييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال: وفيه يعني فيها الصحيح عن ابن عمر، قال: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل من عباد الصحابة وعلمائهم، مات سنة 73. قال: وفيه أي في الصحيح، والمراد به صحيح البخاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد: اللهم لعن أي اطرد وأبعد من رحمتك، وهذا هو اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، قال الشيخ: منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، يعني كما جاء في الرواية الثانية، كما جاء في الرواية الثانية التي أوردها المصنف، يعني دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة شرهم. قوله: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده وتقبله، لأنه قد عدي باللام، سمع الله لمن حمده، يعني لما عدي باللام ناسبا يكون معنى هذا الفعل فعلا آخر يعد باللام، وأحسن ما قيل فيه أن سمع معنى أجاب، بمعنى أجاب. قال: الحمد ضد الذم، ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له، مع المحبة له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر هنا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كان يدعو عليهم: اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، في الركعة الأخيرة من الفجر. وهذا القنوت هو قنوت النازلة، هذا قنوت النازلة، يعني كان يدعو في قنوت النازلة عليه الصلاة والسلام، فدعا على أولئك الذين اشتد أذاهم على عباد الله جل وعلا المؤمنين. وقنوت النازلة مشروع عند وجود سببه، وهو يقام في المساجد، وإمة المساجد يقنتون في النازلة إذا أذن ولي الأمر بذلك، أو لم يعلم أن ثمة مانع، لم يمنع أن ثمة مانع، أنه يمنع، أن ولي الأمر يمنع منه، فيكون مشروعا. قال: يدعو على صفوان إلى آخره، لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، وقد تاب الله عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. يعني انظر لهذا، يتأكد بأن الأمر كله لله جل وعلا، الله عز وجل هدى أولئك القوم. لو كان الأمر على ظن الرسول صلى الله عليه وسلم لبقوا على الكفر وطردوا من رحمة الله عز وجل، ولم يبقى لهم بعد ذلك إلا العذاب، لأنه لعنهم عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل سبحان الله، تنظر إلى الرجل الذي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، لم يهدي له سبحانه وتعالى، عمه الذي كان يحرص على هدايته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فالله جل وعلا لم يهده، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأقوام دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا هداهم. وهذا ما يؤكد ما قاله له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. قال المعنى الإجمالي للحديث: يخبر عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة على أشخاص معينين من الكفار آذوه يوم أحد، فعتبه الله بقوله: ليس لك من الأمر شيء، وتاب الله عليهم فآمنوا بالله ورسوله. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر على أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه القادر المالك. كيف لجأ؟ بالدعاء. هو لم يملك أن يدفع أذى أولئك الذين أذوا، فماذا صنع؟ توجه إلى الله الذي يملك دفع أذاهم، هو الذي يملك دفع أذاهم، هو الله سبحانه وتعالى. فتوجه إلى الله ودعا الله سبحانه وتعالى. قال: مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يعبد، وهو نفسه لما أوذي ماذا صنع؟ توجه إلى الله ليرفع عنه الضر ويدفع عنه الضر، هو نفسه توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فغيره مهما كان من الأولياء والصالحين وأدنى منه عليه الصلاة والسلام، من باب أولى أنه لا يملك ذلك، لا يملك ذلك، ولا يستحق أن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فالحديث أيضا فيه برهان وحجة قاطعة على بطلان عبادة المشركين. قال: ما يستفاد من الحديث؟ أولا، بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات، يعني كما هو مشار هنا في مناسبة الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة وسيد الأولياء والصالحين، ومن جهة هو عليه الصلاة والسلام توجه إلى الله ودعاه، ودعاه، بل انظر، هو توجه الله ودعاه والله لم يجب دعاءه هنا، لم يجب دعاءه حين لعن أولئك، والله جل وعلا قد رحمهم وهداهم إلى الإسلام. قال ثانيا: جواز الدعاء على المشركين في الصلاة، لأنه لما اشتد أذاهم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يتعلق باللعن بلعنهم، اللهم لعنهم، اللهم لعن فلان، هذا إذا قيل في حق الكفار فإنه يقيد، كما أشار لهذا ابن كثير رحمه الله وغيره، يقيد بما إذا ماتوا على ذلك. قال: ذلك الكافر لعنه الله إن مات على كفره. لماذا يقيد؟ لأن الأمر لله عز وجل، قد يهديه الله سبحانه وتعالى. فانظروا أولئك القوم الذين لعنهم رسول الله، لكن الله عز وجل هداهم سبحانه وتعالى. قال ثالثا: دليل على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر الصلاة، لا يعد من الكلام الذي يبطل الصلاة، لأنه داخل في الدعاء، والدعاء مشروع في الصلاة. قال رابعا: التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهذا التصريح يعني فيه رد على من قال إن الإمام يقتصر على التسميع فقط، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فأخذ بعض العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقتصر عليها ولا يقول ربنا ولك الحمد. لكن هنا عبد الله بن عمر يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة إمام كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم قال المصنف وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشيخ أبو هريرة: قيل الصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر لأنه اختلف باسمه. قال دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، وقوله وحفاظهم هو راوية الإسلام، فهو بالنسبة لرواية الحديث فهو من المكثرين برواية الحديث، وهو أكثر من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: روى أكثر من 5000 حديث، توفي سنة 57 أو 59 للهجرة. قال وفيه، أي في صحيح البخاري، قام أي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى صعد على الصفا، والله جل وعلا أنزل حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال عشيرتك، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، الأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش. قال يا معشر، المعشر الجماعة. قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، أو كلمة نحوها بنصب كلمة. قال عطف على ما قبله، أي وقال كلمة نحوها شك من الراوي، يعني قال يا معشر قريش أو قال كلمة نحو هذه الكلمة. قوله اشتروا أنفسكم، أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته، ولا تعتمدوا على شرف النسب. قوله اشتروا أنفسكم يعني أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من عذاب الله. وكيف يكون هذا؟ بالاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر بماذا؟ بعبادة الله وحده لا شريك له، وحذرهم من أن يعتمدوا على النسب عليه الصلاة والسلام وشرفه. قال لا أغني عنكم من الله، وجاء في رواية الإمام أحمد فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، وهذا معنى قوله لا أغني عنكم من الله. قال الشيخ الفوزان لا أدفع عنكم عذاب الله رفع لما قد يتوهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، فهو لا يغني عنهم منهم شيئا عليه الصلاة والسلام. لا أغني عنكم من الله شيئا، وشيء نكرة في سياق النفي يعني أدنى شيء لا يملك لهم عليه الصلاة والسلام. وقال عباس وصفية وفاطمة بالرفع على البناء، ويجوز النصب بالنداء، وابن وعمة وبنت بالنصب إلى غير بدلا من المنادى أو عطف بيان، هذا من جهة الإعراب. قال سليني من مالي، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، قال سليني من مالي لأن هذا هو الذي يقدر عليه، وما كان من أمر الله فلا قدرة له عليه عليه الصلاة والسلام، ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء الذي يملكه أخبر بأنه يملكه ويستطيعه، ولهذا قال لابنته سليني من مالي الذي عندي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه عليه الصلاة والسلام. قال المعنى الإجمالي للحديث يخبر أبو هريرة عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته أنه قام ممتثلا أمر ربه، فنادى قريشا ببطونها ونادى عمه وعمته وابنته وبنته فأنذرهم نذارة خاصة، يعني لهؤلاء نذارة خاصة أقرب عم والعمة والبنت، وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته، وبلغهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا، فمجرد قربهم منه غير نافع لهم بدون إيمان. مجرد قربهم منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم وكونه من نسب عليه الصلاة والسلام لا يغني عنهم، لا غير نافع لهم بدون إيمان. ولهذا قال لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. الإنسان الذي يقدر أمور يقدر عليها لا يجوز أن تطلب منه، هو يقدر عليها وهو أمامك حي حاضر وتطلب منه هذا الشيء الذي يقدر عليه، فهذا لا بأس به أمور الدنيا. لكن فيما لا يقدر عليه ما يتعلق مثلا بالآخرة ودخول الجنة والنجاة من النار والإنقاذ منها، هذا لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله، ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات، هم أموات لا يقدرون على ذلك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فأقول فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مقامه لا يعبد ولا يدعى من دون الله عز وجل، لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا، من باب أولى. هذا ميت في قبره أصلا ما يسمع، فكيف يدعى من دون الله ويقال يا سيدي فلان فرج عني وارزقني كذا، هو لا يملك ذلك، لا يملك ذلك، فكيف يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه برهان قاطع هذا الحديث على بطلان من هذا الوجه المشار إليه هنا في المناسبة، على بطلان عبادة غير الله عز وجل، وفيه رد على المشركين ما يوافق هاته الترجمة التي ذكر فيها هاته الآية يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم قال ما يستفاد من الحديث؟ قال الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله، وهذا أخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو قدره لا يملك ذلك، فكيف بغيره؟ غيرهم باب أولى. ثانيا أنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته سليني من مالي، قال سليني من مالي أن هذا الذي يقدر عليه. ثم قال مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ربه وتبليغ رسالته، لما أمره أن يبلغ الرسالة وأنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين سارع إلى امتثال ربه، فقام على الصفا ودعا قومه. رابعا أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص، حتى ولو كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي أقرب الناس لابنته لا أغني عنك من الله شيئا. خامسا قال أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيرهم، فمن هو من قرابته ولم يؤمن به كمن هو من أعمامه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، فغيره ممن هو بعيد عنه قرابة ممن يتبعه هو أقرب إليه. هذا الأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطيع الرسول ويتبع الرسول وإن لم يكن من قرابته، وإن كان من قرابته ومن أهل الطاعة وأطاعته ومتابعته كابنته فاطمة مثلا، فإن هذا جمع بين أمرين من جهة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا أن مجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة صحيحة، لأنه خاطب أقرب الناس إليه وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، فعلم أن مجرد القرابة وحدها إذا لم يكن هذا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من جهة أن يكون من أهل طاعته ومتابعته فإن هذا لا ينفعه، الذي ينفعه هو إيمانه بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والعقيدة الصحيحة التي عقيدة التوحيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.